انه يجب ان هؤلاء يحبسون، ولكن مع ذلك ما نسمع ان الحبس، ولا لو حبس لقل الشر. نعم. وشو؟ اي نعم في في مسألة، لانه ما قتله اصل هذا المحيط ما قتله. اي اذا قتل، اذا تعمد ايضا قال بقتله او بقتله. واما اذا كان ما قتل قتله ولكن مات فهذا خطا، فهذا خطا يضمنه بالديه. على ان بعض العلماء يقول ما يقتل حتى وان كان تعمد قتله، لان هذا السلاح سلاح خفي باطل. وبعضهم قال يقتل بمثله، يجاب واحد اثنين حد. نعم. وإن عاقبتم فعاقب مثل ما قلت، لكن بس أخاف يشجع هذا اللي ينحتون. عناد العائلة. ها؟ تعالج. زون؟ الإنسان الصيب بعائلة. تعالج فنوك الله بالقراءة، وتعالج بالحس، معالجة حسية، إنه يجاب العائن ويتوضأ ويغسل مغابنه ويأخذ ما يتناثر منه ويسقى على هذا ويرش به رأسه من فوق على جهة ظهره بإذن الله يجب. عند الناس الآن شيء ما هو معروف في السنة، لكنه مجرد أنه يأخذ من ثيابها التي تلج جسده، سواء طاقية ولا غطر ولا فنيل ولا سروال، ويغسل ويأخذ أغساله ويشربها المصاب وينتفع بإذن الله. يقول لو يحبسون الآن يمكن يعني يمكن يخيل لهم مثلاً فعلاً طلعوا الباب وكذا، لا ما يقدر. الغريب إنه إذا تحدي ما يقدر، إذا تحدي العائن ما يقدر يزين شيء. إذا تحدى صارن عداؤه ولا ما هو عداؤه، لأن العين ما تأتي إلا على غفلة. إلا على غفلة، وأكثر ما تأتي أيضا من يخاف منه، أكثر ما تأتي من يخاف منه. أما إذا تحداه ما ي... ما ما يكذب. يقولون الناس يعني يأخذوا الحرب يعني. كان لو ينفع يعني يأخذوا الحرب. يعني يقول لك يا وقف السيارة هذه ما تروح، عندنا واحد يشتغل رغم موظف حد المؤسسات، إنما يبلش اللي معه يقول لا تروح ترى رحت ويوقع ناس الجواهر. إذا هي أتأثر ما في شك حتى بتوقف السيارات، هذه أيضا مشهورة عندها. والله خطأ إنه على طول مكينة جديدة، مكينة جديدة ويا مشى عليها وقال بروح لهذه وكذا، قال ما تروح ترى ضح من روح خلت خبط ما هنا. هذه حصل لها نظير عندنا ناس في الوادي، الجسر اللي بين عنيزة وبريد، وكانوا يشتغلون ولما صار عقب الظهر بطلوا وقالوا يتهجروا، هذا مدة 30 سنة. في سيارة جاي من بريدة تروح لهم، قال بعض من بعض والله عادينا نروح نركب وتكون يلا همشوا، قال لا لا تهجروا ما هي براحة إلا وبدوا ودهم يقومون يحفزون ويقول لهم اقعد ما تروح أبدا، ولهم تجوا تاقف السيارة يعني. تاقف بالجسر وهم يتهجرون ويقلون على طمأنينة، وذاك المسكين بلاش يا ما فك البودي يا ما شاف الكفرات ما زي شيء عيفة تقوم مرة. لما انتهوا وجوا وصلوا وقال والله يا جماعة أنا، قالوا عسى ما شريه وشيه من سيارك، لا والله ما مات إلا العافية وقفت وقفت. قالوا طيب تبي ترتبنا، قالوا ترتب فمه واسع، قالوا لا بس نزل بول ترتبنا بس، قال ان بغت ترتبوا مهب على رحلة تمشي قرح يقولوا ما ترتبون ماذا مشغله تمشي. عاد قالوا له ان قال له اللي يسمعون هذا اللي معنا عاي، قال يقول ان هو تحبب الأذى فيه بأن تشتري بس تبي وديك شيء تبي. شيخ وش هو العلاج المكون في علاج من السنة؟ هو اللي ذكرنا أول إنه توضع